نعم الشيخ البخوري كان أقر سد الرحال المسجد في البلوي وبعدين مرد عليه الشيخ يحدده على المنبر الحمد لله يحدده بعدها هل الثلاثة مساجد هم الأقر فيهم نعم أي على كل حال معروف هذا طيب أن الطاغوت يقول فيه من يقصد الطاغوت فإن بالله فقد سنت الله في وسط المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد نعم.